عايزين أفلام بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث عن صيغة عقد المشاركة باعتباره صيغة من صيغ التمويل الإسلامي أو أداة من أدوات التمويل الإسلامي البديل عن التمويل المحرم في البنوك الربوية. وذكرنا تعريف عقد المشاركة وشروط الشركة في الفقه الإسلامي، وبعدين اتكلمنا عن أنواع الشركة في الفقه الإسلامي، وقلنا إن الشركة في الفقه إما أن تكون شركة عنان أو شركة أعمال أو شركة تاني مفاوضة أو شركة رابع وجوه أو شركة وجوه. دي الأربعة أنحاء أو الأربعة أشياء التي تكون عليهم أشكال الشركة في الفقه الإسلامي بصفة عامة. وبعدين بعد كده جينا إلى تمويل أو إلى تطبيق الشركة في المصارف الإسلامية، كيف تطبق المصارف الإسلامية المشاركة. فذكرنا إن المصارف الإسلامية بالضبط بتطبق المشاركة على ثلاثة أشكال. الشكل الأول اللي هي المشاركة قصيرة الأجل بالضبط كده، واتفقنا إن المشاركة قصيرة الأجل دي ممكن تنفع في الإيه؟ في التجارة، في الاستيراد والتصدير، الحاجات البسيطة جدا. وبعدين جينا للمشاركة اللي هي متوسطة الأجل، وذكرنا إن أعظم شغل المصارف الإسلامية في المشاركة متوسطة الأجل اللي هو المشاركة المنتهية بالتمليك أو الشركة المتناقضة، المشاركة المتناقضة. آخر حاجة من اللي هي الشركة اللي هو النوع الثالث اللي هو الشركة الدائمة، ذكرنا إن موضوع الشركة الدائمة ده أو توقفنا عند الشركة الدائمة، وقلنا إن الشركة الدائمة أشرنا لإن هي بتنفع في مجالات معينة مثل شركة التضامن مثلا أو مثل شركة التوصية. الشركة الدائمة ديت من معناها هي الشركة التي تأخذ وقتا طويلا لا يقل عن 5 سنوات. الشركة الدائمة في نظر المصارف الإسلامية هي الشركة التي تأخذ أجلا لا يقل عن 5 سنوات. وطبعا الشركة الدائمة أما بتدخل المصارف الإسلامية شريكة لأي إنسان في الشركة الدائمة دي، بيقولوا إن هي مدامك هتفضل الأجل الطويل ده يبقى هتاخد شكل قانوني معين. إيه الشكل القانوني اللي هتاخده؟ إما شركة تضامن إما شركة توصية. يعني إيه شركة تضامن أو شركة توصية؟ هندخل بقى لأنواع الشركة. إحنا خدنا أنواع الشركة في الشريعة الإسلامية، هناخد أنواع الشركة في القانون التجاري عندنا عشان نقدر نعرف موافقة أحكام الشركة في القانون للشرع، هل هي موافقة للشرع الإسلامي ولا غير موافقة للشرع. فإحنا عرفنا مبدئيا أنواع الشركة في الشرع وعرفنا شروط الشركة، واتفقنا على مبدأ معين إن إحنا بناخد الشروط بالذات علشان نقيس عليها أي صورة من صور الحياة الواقعية عشان نقدر نشوف الصورة دي صحيحة شرعا ولا باطلة شرعا. وبالتالي أما نيجي نقول أنواع الشركة في القانون الوضعي، فالقانون الوضعي بيقسم الشركة إلى نوعين أساسيين، شركة أشخاص وشركة أموال. الشركة في القانون التجاري اللي هو الوضع، يعني الشركة في القانون لأن طبعا القانون التجاري هو الخاص في القانون الوضعي بذكر أنواع الشركة وتعريف الشركة وذكر أحكامها بصفة عامة. فالشركة في القانون الوضعي بتكون إما شركة أشخاص أو شركة أموال. طيب شركة الأشخاص زي إيه؟ شركة الأشخاص بقى زي شركة التضامن اللي احنا بنتكلم عليها دي، وزي شركة التوصية البسيطة برضو اللي بنتكلم عليها، وزي شركة المحافظة. أما شركة الأموال فهي مثل شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم. دي الشركة زي ما هو موجود عندنا في القانون. فأنا بقول لحضرتك إن المشاركة الدائمة في الشريعة الإسلامية التي أخذت بها المصارف الإسلامية بتتخذ شكلا قانونيا معينا، مثل شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. شركة التضامن اللي هي إيه؟ من اسمها طبعا بنقدر نعرفها إن الشركاء فيها متضامنين بقدر حصصهم من رأس المال. الشركاء في شركة التضامن متضامنين في جميع ديون الشركة، في جميع ديون الشركة بغض النظر بقى، بغض النظر عن مقدار حصصهم في رأس المال. يبقى شركة التضامن معناها الناس دي متضامنة، متضامنة تشيل ديون الشركة لو خسرت، صح؟ ما الشركة هيبقى عليها ديون امتى؟ لو في خسارة. فالناس دي متضامنة فيما بينها أن يكون عليها عبء إنهاء ديون الشركة أمام القضاء أو أمام القانون. طيب يا ترى هل هم فيما بينهم بيشيلوا عبء الديون دي بمقدار حصصهم من رأس المال اللي حطوها؟ ده حتى ألف فبيشيل بنسبة الألف، ده حتى عشرة بيشيل بنسبة العشرة. قالوا لا، في شركة التضامن ما بيعملوش كده. شركة التضامن بغض النظر عن مقدار حصصهم من رأس المال، يعني لو ان الشركة عليها مليون جنيه، الجماعة المتضامنين دول يشيلوا مليون جنيه، مع ان هو اساسا رأس مالهم كله اللي حطوه ما يكملش المليون جنيه. فاذا هم اسمهم متضامنين على كده، متضامنين في شيل الديون كلها، في عبء الديون التي توجد على الشركة ايا كانت الديون. لا مش شرط بالتساوي، لكن هم مش هو المناط بتاعنا مسألة التساوي، انما المناط بتاعنا ان هم ممكن يشيل الواحد اكتر من حصته في رأس المال. هو ده الموضوع، انه يشيل بمقدار حصته في رأس المال. طبعا اكيد مكتوب، كل واحد مكتوب، بس قد ايه؟ هل ده هيشيل العشرة، هيشيل النص، هيشيل الربع، هيشيل 10%؟ مش معروف. مش معروف لدينا، كل شركة تختلف من شركة لأخرى، كل شركة يعني فيها لائحة داخلية، ان ربما الشركاء المتضامنين ربما متساويين وربما غير متساويين، انما اللي احنا عايزين نوصله ان هم بيتحملوا اعباء الشركة بغض النظر عن مقدار حصصهم في رأس المال. يعني ده ملوش علاقة بده، ده ملوش نسبة من ده، كل واحد منفصل ومستقل عن الآخر. هي بتتقسم عليهم. نعم. نعم. هي المشكلة، في الخسارة مش في الربح، هو الربح حضرتك يعني لو اتفقوا على التساوي جائز، لو اتفقوا على الاختلاف جائز، لو اتفقوا على أن يكون من نسبة مقدار رأس المال جائز، كل ده جائز في الشركات بصفة عامة، مش التضامن بس. انما هي الاشكاليه الوحيده في الخساره. طب ادوم في الوسط ده، انا اللي اسالكم بقى، ده صح ولا غلط؟ التضامن فرادي، المكسب بنفس الانتاج. طيب نشوف التوصيه البسيطه كده، نشوف شركه التوصيه البسيطه وبعدين نرجع للاحكام نشوف حكمها ايه. شركه التوصيه البسيطه هي اسمها توصيه وبسيطه، يعني ايه؟ ليها مكونين في التعريف بتاعها. لما بصينا شركة التضامن لقيناها ليها مكون واحد فقط من التعريف بتاعها، وهو ان كل الناس متضامنين في الديون دون او بغض النظر عن رأس المال. هنا هنلاقي الناس الشركاء في التوصية البسيطة منقسمين الى قسمين، في قسم يطلق عليه مثل ما قلته بالضبط في شركة التضامن، يبقى في فريق من الشركاء هنا متضامن بحمل هذه الديون بغض النظر عن مقدار حصته في رأس المال. الفريق الثاني من الشركاء بيقول لا، أنا مش هدخل الشركة ديت إلا إذا كنت أتحمل من الخسارة بمقدار حصتي فقط من رأس المال. يبقى معنى ذلك إن الشركة بتاع التوصية البسيطة فيها جزء من التضامن وفيها جزء من عدم التضامن. فاللي بيدخلوها الشركاء اللي فيها قسمين، قسم متضامن بجميع ديون الشركة بغض النظر عن حصته في رأس المال، وقسم ثاني لا يتحمل من الديون إلا بمقدار حصته فقط في رأس المال. فيقول أنا حطيت 10,000 جنيه، مقدار حصتي في الخسارة من 10,000 جنيه دول 5%، بتحمل 5% بس ما تحملش 6%. ده بالنسبة للتوصية البسيطة. شركة المحافظة الحقيقة مش مشهورة نظرا لخفائها وعدم إنتاج دفاتر ليها وعدم شهرها في الشهر العقاري وعدم وجود مستندات ليها. أمال القانون بيعترف بيها ولا بيعترفش بيها؟ القانون بيعترف بيها عن حتى مع إني ما فيهاش كتابة، لكن عن طريق شهادة الشهود. إزاي شركة المحافظة دي بتتم عاملة زي اثنين قالوا إحنا هنشترك مثلا نجيب مثلا بقر أو حيوانات أو خرفان أو طيور أو أي حاجة ونربيها مع بعض. طب فين المستندات اللي في الموضوع ده؟ ما فيش. إزاي الناس برضو ربما زي السوبر ماركت أو المحل الصغير ياخد نفس الشكل، يقول إحنا هنعمل محل هنعمل كذا، انت هتدفع كذا وانا هدفع كذا، فين المستندات او فين الاوراق او انتوا عندكم دفاتر متسجله علشان لو في مشكله حصلت ترفعوا الامر للقضاء او كده؟ يقول لك انا ما معيش اي حاجه تثبت احنا كلامنا مع بعض. فهي ليها خفاء ظاهري، خفاء ظاهري وان كانت موجوده في الواقع بين الناس. دي شركه المحافظه. شركه المحافظه هي التي لا وجود لها في القانون، التي لا نص عليها في القانون، التي لا تمسك مستندات ولا دفاتر. عشان كده نفرض الموضوع كله القانون الوضعي اللي هو الوضع اللي هي الموضوع القانون الوضعي مالي في الشراكات. طبعا احنا بنتكلم زي ما حضراتكم شايفين عن انواع الشركه في القانون الوضعي، بس هل يا ترى الانواع دي متوافقه مع الشريعه الاسلاميه ولا غير متوافقه؟ هو ده اللي احنا النهايه اللي احنا عايزينها، هل الحاجات دي تمشي مع الدين ولا مش؟ لا يا حاجه، القطاع الخاص كله دفاتر وشركات ومستندات واوراق رسميه. في مشاكل دلوقتي مكونه من 10 مثلا ولا لهم حقوق ولا لهم اي حاجه شغالين كده بالورق؟ لا، انت بتتكلمي على قطاع خاص مسجل بس جايب اجراء مالهمش اي عقد، مالوش علاقه ده بالشركه، ده اجير في الشركه. انما الشركه نفسها مسجله ولا مش مسجله؟ مسجله. انما شركه المحافظه اللي حضرتك زي البقالين والجماعه اللي هم بيشتركوا في محل بقاله، محل فراخ، محل بط، الكلام ده كله حاجات بسيطه كده، يشتركوا في حاجه ويعملوا فرشه في العتبه ولا حاجه، ده كله اسمه شركه محافظه لانه ما لهمش مستندات تثبت. انما هو اللي كل الاثبات قدام القضاء هو شهاده. شهاده الشهود هو ده الاثبات اللي قدام القضاء، مفيش كتابه ولا اي حاجه. ده بالنسبه لشركه الاشخاص. سموها ليه بالمناسبه شركه اشخاص؟ لان العامل الشخصي فيها هو الرقم واحد، هو الجوهري في هذه الشركات. العامل الشخصي بمعنى ايه؟ ان اي انسان من هؤلاء الشركاء لا يجوز له ان يخرج من الشركه الا بتراضي احد الاطراف او بانتهاء عقد الشركه. يعني ايه؟ مفيش حد من الشركاء هنا ممكن يمشي بمزاجه، مفيش حد من الشركاء ممكن يدخل واحد مكانه الا برضا سائر الشركاء. شوف العامل الشخصي، العامل الشخصي ظاهر جدا. لو اي حد من الناس دي انحرفت سمعته عن الصواب او عن الكلام ده كله، لباقي الشركاء ان هم يخرجوه بره، يدوروا بالسلامه، ده انت هتسوق سمعتنا. اذا العامل الشخصي في الشركات دي مهم جدا بهذه الادله اللي بقولها لحضراتكم، انه لا يجوز لاحد الشركاء ان يخرج الا برضا الاطراف، حتى لا يجوز له ان ياتي باخر مكانه الا برضا الاطراف جميعا، لا يجوز له ان ينهي عقد الشركه الا برضا الاطراف. إذا انحرفت سمعته عن الشركة وكانت سمعته تخل بعمل الشركة لأنه سمعة تجارية أو كده، يبقى في كل تلك الأحوال يجوز للشركة أن تخرجه ما دام أخل بسمعته. لذلك العمل الشخصي مهم ومؤثر جدا في الشركة دي. تعال بص حضرتك على شركة الأموال، تقول تلاقيها غير كده خالص. تلاقي هي اسمها شركة أموال ليه؟ لأن العمل الشخصي ملوش أي قيمة، بمعنى إنه ممكن أي بني آدم شريك يجيب واحد تاني الصبح، سواء رضي باقي الشركاء أم لم يرضى باقي الشركاء. يبقى هنا اسمها شركة أموال لأن العامل المالي هو المهم. هنا كان العامل الشخصي هو المهم لأنه ده هيخل بسمعة الشركة. ده يبقى بالسلامة توكل على الله، انت هتجيب لنا واحد مكانك بس مش هينفع مكانك لأنه هو غيرك، إمكانياته غير إمكانياتك، مش موافقين. ده في عقد في شركة الأشخاص. إنما لما تروح لشركة الأموال يقول لك أهم حاجة عندنا الفلوس، إحنا مالنا ومال البني آدم. يخرج ما يخرجش، يبيع حصته لحد تاني ما يبيعهاش، سمعته انحرفت ما انحرفتش، مالناش علاقة بالكلام ده. احنا هو الراجل ده له حصة بنعامله على الحصة اللي معاه. هو حادث 10,000 جنيه ربح منها، ربما يربح 10% او 5% منهم ياخدهم وخلاص. طيب امال مين اللي هيدير الشركة في شركة الاموال ما دام البني ادمين مالهمش لازمة؟ مين اللي هيدير الشركة؟ قالوا اصل احنا بنعمل هنا مجلس ادارة، مجلس الإدارة ده هو المسؤول عن كل حاجة. إنما طب باقي الناس، باقي الناس بيدفعوا فلوس وخلاص ويكسبوا. يبقى المفهوم من شركة الأموال كده إن هي عاملة شبيهة إلى حد كبير بالمضاربة. حضرتك واخد بالك من فكرة المضاربة عاملة إزاي؟ ناس دفعت فلوس وما بتشتغلش، وناس بتشتغل ومش دافعة فلوس. بقول شركة المتهمة شبيهة بالمضاربة كده. إزاي؟ في مجلس إدارة هو اللي بيشتغل وهو المسؤول عن التنفيذ، هو المسؤول عن التخطيط، هو المسؤول عن كل حاجة. وفي جمعية عمومية اللي هي من حضراتكم انتوا الشركاء، بس جمعية عمومية ما بتشتغلوش، انتوا دافعين فلوس في الشركة انما مفيش عمل. عمال العمل منين؟ من مجلس الإدارة بس. فدي اللي يقول لك الاعتبار فيها للجانب المالي، لأن الناس دافعة فلوس بس احنا عايزين فلوس. الناس دافعة، احنا اهم حاجه الاموال اللي احنا واخدينها من الناس، انما هو مجلس الاداره هو كل حاجه. اذا الناس دي كلها اللي يحصل لها يحصل لها، سواء حدث خلل في السمعه، سواء مات الانسان، سواء الانسان اتغير وجاب واحد تاني مكانه، سواء باح حصته لواحد تاني، ما يهمناش الكلام ده، المهم الفلوس موجوده. طب والرقابه؟ بقول شبيهة إلى حد كبير، مش هي مثل تلك شركة المضاربة، شبيهة إلى حد كبير بشركة المضاربة اللي فيها ناس رجالة وناس دفع فلوس بقى. لسه هناخد شركة المضاربة إن شاء الله. نبص على شركة المساهمة. اللي هي معروفة بشركة الأسهم، يقول لك دي شركة مساهمة، زي شركة التأمين مثلا، عندنا شركة تأمين شركة مساهمة. فشركة المساهمة هذه عندما نعرفها نقول هي الشركة التي يدخل فيها الشركاء باعتبار أسهم معينة لهم في الشركة، التي يدخل فيها الشركاء باعتبار أسهم معينة لهم في الشركة. يبقى شركة المساهمة دي عبارة عن الاكتتاب اللي حضراتكم عارفينه، انه الشركه بتنزل، احنا بنكتتب دلوقتي، اما بننشئ شركه واما عايزين فلوس، فاللي عايز يدخل في الاسهم، اللي عايز يشتري اسهم يتفضل يشتري اسهم، فاسمها شركه مساهمه علشان كده. فناس دخلت السهم ب 1000 جنيه، واحد خد 10 اسهم، واحد خد 20 سهم، اللي ياخده ياخده، يبقى دي اسمها شركه اسهم. في الاخر بتبص تلاقي ان شركه المساهمه ديت ربما الشركاء فيها 5,000 شريك، ربما 10,000 بني ادم كلهم شركاء شركة أسهم، ده ب20 سهم، ده ب100 سهم، ده ب50 سهم. هي دي فكرة شركة المساهمة، إن الشركاء فيها بيدخلوا بمقدار أسهم معينة. طبعا السهم بيكون متساوي القيمة، في شركة المساهمة لازم السهم متساوي القيمة. يقول لك السهم عندي 10,000 جنيه، عايز تاخد 20 سهم تعال، عايز تاخد 5 أسهم تعال، السهم ب20 يبقى ب10,000. ده فكرة شركة المساهمة. فشركة المساهمة زي ما قلت لحضرتك بأكد على حضرتك انه لا اعتبار للأشخاص فيها، لا اعتبار للأشخاص فيها. ولذلك لو انت بعت بكرة حصتك في البورصة براحتك، شركة الأسهم ما تقولكش حاجة، انت بعت حصتك في البورصة لحد تاني. ولذلك السهم اوتوماتيك من صفات السهم في الاقتصاد انه قابل للتداول، صح ولا ايه؟ قابل للتداول. انت اشتريت سهم النهارده وبعته بكره، انت كنت شريك النهارده في شركه التامين بكره ما بقتش شريك، كنت شريك النهارده في شركه الاتصالات بكره ما بقتش شريك. تداول سريعه جدا هو ده، يعني لذلك كثير من الناس بيدخل فيها. ليه؟ لانه قادر يبيع حصته في اي وقت، قادر يمسك فلوس في اي وقت. ده نظام شركه المساهمه. التوصيه بالاسهم، التوصية بالأسهم هي برضو عاملة زي مسألة التوصية البسيطة كده، مكونة من شقين، ليها مكونين. المكون الأولاني السهم اللي هو بتاع الأسهم، يبقى الشركاء فيها مقدار حصصهم من الشركة عبارة عن أسهم. في شركة التوصية بالأسهم مقدار حصص الشركاء عبارة عن أسهم كما في شركة المساهمة. أمال إيه بقى ليه سموها توصية بالأسهم؟ قالوا لأن فيها ناس ستكون مسؤولة في الشركة بمقدار حصص رأس المال فقط، وهناك أناس مسؤولين عن ديون الشركة كلها بغض النظر عن رأس المال. يبقى ليه سموها، ما دامت هي شركة مساهمة، ليه سموها توصية بالأسهم؟ قالوا لأن هي مكونة من فريقين من الناس، من الشركاء، في مجموعة شركاء لا يسألون عن ديون الشركة إلا بمقدار حصصهم. فريق من الشركاء لا يسألون عن ديون الشركة إلا بمقدار حصصهم فقط من رأس المال. الفريق الثاني مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية، اللي حضرتك عرفتها إنه يعني بغض النظر عن رأس المال، مسؤول عن سائر ديون الشركة. انا بقول للسياسي دي اسمها التوصية بالاسهم، لان مقدار حصص الناس اسهم من الشركة، ولذلك لا اعتبار فيها للاشخاص، ولذلك السهم فيها قابل للتداول. انما لما تبص للتوصية البسيطة تلاقي الكلام ده كله متشقلب. مش اموال، في اشخاص، هنا اشخاص وهنا الحصص مش اسهم. انت ليك الربع، ليك الثمن، ليك مش عارف 10%، ليك 5%، مش اسهم. ده بالنسبه للشركه يا جماعه في القانون الوضعي. مدى توافق هذه الشركه في القانون الوضعي مع الشركه في الفقه الاسلامي؟ لو انا قلت لحضرتك ما حكم شركة التضامن في الفقه الإسلامي؟ ترد عليه تقول لي إيه؟ هنرجع على الله يكرمك. لا إحنا أخذنا قواعد بنمشي عليها، مش معقول يعني. هو حضرتك إحنا أساس في الشراكة هو نسبة أكثر. مش مسألة بقى، أنا مش بتكلم على الأساس اللي إحنا يعني عرفناه في حياتنا، إنما أنا بتكلم ازاي نعرف حكمها؟ هل هي متطابقة مع الشروط الشرعية للشركة ولا متطابقة مع الشروط الشرعية للشركة؟ يعني اللي يقول انها مش متطابقة يقول ليه مش متطابقة؟ اتفضل حضرتك. هي متطابقة لان هو ابتداء هم اتفقوا على ان يكون الجيل ده على اشرافهم باتفاق، يعني انا راضي ان اشيل الجيل ده في الملك. طيب كان شخص مشترك بنسبة عالية من المفروض هنا مثلا توصية بسيطة، وبعدين لو المكسب هياخد طبعا بعد المكسب، ولو كان الخسارة هيخسر أكتر، فهنا هيبقى فيه مشاكل. طيب ماشي. حد عنده حاجة ثانية يا اخواننا؟ لو ان حضراتكم قلبتوا الصفحة بس المحاضرة اللي فاتت، فاحنا قلنا في شروط الشركة المرة اللي فاتت ان الخسارة يجب ان تكون بقدر حصص رأس المال. الخسارة يجب ان تكون بقدر حصص رأس المال. ففي التضامن، الشركة اللي في التضامن اللي قدامنا دي فهاش الكلام ده إطلاقا. تضامن يعني تبقى معايا حتى لو الشركة خسرت الملايين، ففين مقدار حصتك؟ لا ده بتتحمل الخسارة بأكثر من مقدار حصتك كثيرة، أو العكس لو كانت الخسارة قليلة تتحملها بأقل من مقدار حصتك في رأس المال. فهنا يحصل إيه؟ إن في شرط يعني هي شركة التضامن خالفت شرطا أساسيا مقنع عليه لدى الفقهاء، معروف لدى الفقهاء بالإجماع، وهو إن الخسارة في الشريعة الإسلامية في الشركات يجب أن تكون بقدر حصص الشركاء رأس المال. وعلى ذلك يبقى شركة التضامن شركة غير جائزة شرعا، شركة غير جائزة شرعا بهذه الطريقة. نعم يا حاج. الرضا لا علاقة له بعقود خاصة أو متعلقة بالمجتمع، إنما الرضا يكون له علاقة بعقود متعلقة بالأفراد. حضراتكم السنة دي بتدرسوا في أصول الفقه ما يسمى حق الله وحق الإيه؟ وحق العبد، صح؟ فحقوق الله دي معبر عنها في القانون بحق المجتمع. حقوق الله سبحانه وتعالى لا مجال فيها للتراضي ابدا، انما المجال فيها كله لموافقه الشروط او مخالفتها. مثال بسيط، الربا. اذا تعامل الناس بالربا وتراضوا على هذا يكون حلال ولا يكون حرام؟ يكون حرام. ليه؟ لانه من حق الله. الزنا لو تراضى الطرفان عليه هل يكون حلال؟ هكذا كل ما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى اذا تراضى عليه الناس فإن هذا التراضي لا يؤثر في مقدار شعرة واحدة. هكذا في القانون نفسه نفس هذا المجال بالضبط، مع الاختلاف بين حقوق الله في القانون وبين حقوق الله في الشريعة. يعني القانون نفسه يقول لك أنا هحط دلوقتي قانون، القانون ده فيه حاجة اسمها قواعد آمرة، القواعد الآمرة دي هي حق المجتمع. يقول لك حق المجتمع ده أنت تراضيت عليه أو ما تراضيتش عليه أنت غلطان، انت عملته من وجهة نظرك او عملته من وجهة نظر حد ثاني انت غلطان. ما دمت ارتكبت الخطأ حتى مع انه متعاطف بطرف اخر والطرف الاخر راضي، قال له انا هعمل محضر صلح، راح قدام القاضي قال له لا في الحق النيابة العامة، انت بتعمل حق محضر صلح علشان تتراضى انت او علشان نفسك انت او علشان مصلحتك انت، انما في مصلحة المجتمع. فدي اسمها قواعد آمرة الشرع او قواعد امره في القانون لا يخل بها احد ابدا، والا لو اخل بها الناس لانقلبت الاوضاع تماما. هو دكتور مثلا التضامن دي ما حدش بيعرف يقول. نعم يعني ممكن يكون الخبره، يعني هو شايف ان هو ده اللي بيحصل في الموضوع، مش عارف ايه. الخبره حضرتك ما تخليناش نقول ان الشركاء متضامنين في الديون، انما الخبره تخلينا نقول ان في احد الشركاء متميز في الربح. الخبرة تخلينا نقول فعلا ان في احد الشركاء متميز في الربح، ده ماشي، انما ما تخليناش نقول ان في احد الشركاء متميز في الخسارة وفي الديون، يعني يتحمل اكثر مما لا. تمام. طيب ده بالنسبة لشركة التضامن. شركة التوصية البسيطة هتلاقي فيها حضرتك شقين، صح؟ شق هو تضامني وشق تضامن بقى. وبالتالي هي غير جائزه. ليه؟ لان كل الشركاء دول داخلين على شرط فاسد، صح ولا ايه؟ خدتوا الشروط الفاسده ولا ما خدتوهاش؟ طيب نبص نلاقي هنا في شرط في الشروط الفاسده، حتى الناس الكويسه اللي داخله علشان لو حصلت خساره هتتحملها بمقدار حصتها من راس المال، بس داخله في الشركه ديت على ان في ناس ثانيه هيشيروا حرام، صح ولا ايه؟ يبقى هما داخلين على وجود شرط فاسد، يبقى الشركه غير جائزه. نيجي لشركه المحاصه. شركه المحاصه عاديه جدا يا جماعه، يعني شركه مباح ما فيهاش اي مشكله. مساله الكتابه مندوبه في الشريعه الاسلاميه زي ما حضراتكم عارفين. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى تكتبوه. فالكتابه هنا مندوبه لقوله تعالى فان امن بعضكم بعضا. يعني مش لازم كتابه. فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. اذا كتابه العقود في الشريعه هي ليست واجبه وانما هي مندوبه. وبناء عليه اما نبص على شركه المحاصه نلاقيها شركه عاديه جدا بين اثنين او بين اكثر. كل الموضوع ان هي لم تستوفي الشكل القانوني من حيث التوثيق في اوراق رسميه، فهذا بائس. وان كان خلاف الاولى هو صحيح مشروع مباح لكنه خلاف الأولى، لأن الأولى والأفضل كتابة هذه الأشياء حتى لا يحدث اختلاف بعدها. حتى فقدان أحد الحياة وظفر واحد ما. بالضبط. شركة الأموال، أما نيجي لشركات الأموال، على رأسها طبعا شركة المساهمة اللي هي الشركة الكبيرة العملاقة دي. فشركة المساهمة إذا كانت بشروط الشرع اللي حضرتك عارفها، يعني إيه بشروط الشرع؟ يعني بتتاجر في الحلال، بتتاجر في المباح، ما بتحطش أموالها في البنوك الربوية، ما بتتعاملش بالمحرمات ولا في المحرمات، إذن هي شركة صحيحة وشركة ولا حاجات فايدة ثابتة. ما هو السهم يا حاج زي ما احنا اتفقنا قبل كده، هو ايه تعريف السهم يا جماعه؟ السهم بالظبط حصه من الشركه، جزء من الشركه. فالمساهم ده شريك، فجائز الشركه جائزه زي ما احنا عارفين، انما كل الموضوع ان الشركه لا تتعامل زي ما قلت لحضرتك بالمحرمات ولا تتعامل بالمحرمات، بمعنى ان هي ما تكونش بتتاجر في خمور، في انتاج سينمائي، في الحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها، زائد انها ما تكونش تضع اموالها في البنوك الربويه. طب لو فرضنا بقى ان شركه الاسهم، شركه المساهمه، تضع اموالها في البنوك الربويه، يبقى في الحاله ديت لو هي وقفت قدام الواحد، يعني مفيش الا هذه الشركات الموجوده اللي هي فعلا بتضع اموالها في البنوك الربويه، والإنسان برضو لا يجد سبيلا لاستثمار أمواله إلا في هذه الشركات، يبقى بعد كده بيشوف طبعا، وده سهل جدا، بيشوف نسبة الربا اللي فيه عن طريق المحاسبة في البنك. يعني البنك بيقول لك أنا بزود لك 2%، بزود لك 3%، بتزيد أنت، بتشيل أنت 2% دول، بتتخلص منهم، تعطيهم للفقراء أو تضعهم في أي مكان تخلصا من الربا. ده طبعا بقوله لحضراتكم في شركة الأسهم، مش في أي وقت بعمل الكلام ده في شركة الأسهم. ليه؟ لأن شركة الأسهم اللي موجودة أو شركات الأسهم اللي موجودة بصفة عامة هي شركات قانونية، يعني بمعنى شركات تبع الدولة، حكومية تابعة للدولة، والدولة مش هتحط أموالها إلا في هذا البنك. فلو إنك عجزت عن استثمار أموالك في مكان آخر واضطريت لاستثمار أموالك في المشاريع اللي هي المشاريع المساهمة دي، يبقى بتطلع بس نسبة الربا بيخرجها، يعني تعطيها للفقراء أو تعطيها لمريض أو طالب علم أو غيره، تخلصها من الربا. طيب ده طبعا بالنسبة للشركة في القانون الوضعي ومدى موافقتها للفقه الإسلامي. أما احنا قلنا إيه أقسام الشركة في الفقه الإسلامي؟ يعني انا مش هقول لحضرتك اللي بالصفحة المحاضرة اللي فاتت، انما انا هقول لك ارجع بذاكرتك في اول المحاضرة النهاردة. فاحنا قلناها يعني ايه انواع الشركة في الفقه الاسلامي؟ الامور، المفاوضة، الاعمال، العلاج، صح كده؟ لو اننا في هذه الانواع من الشركات قلنا او مدى توافق هذه الشركات بانواعها مع انواع الشركات في الفقه الاسلامي، يعني لو قلنا شركه التضامن توافق ايه من انواع الشركه في الفقه الاسلامي؟ شركه التوصيل بسيطه بالصحافه كلها، فايه راي حضراتكم لو قلنا مع بعض شركه التضامن توافق ايه في الفقه الاسلامي؟ هل توافق شركه الاعمال؟ هل توافق شركة الأعمال؟ حضرتك فاكر شركة الأعمال؟ شركة الأعمال عبارة عن ناس لهم حرفة معينة بيجتمعوا مع بعض ويقولوا اللي هنربح بيه هنربحه من خلال الشركة دي، هنوزعه على بعض بالنسب اللي هم يحددوا. فهل هي تمشي مع الأعمال؟ ما تمشيش مع الأعمال، تمشي مع الوجوه؟ ما تمشيش مع الوجوه، لان الناس دي دخل شركاء بيدفعوا، انما الوجوه ده بيروح يشتري نسيئه، يشتري بالاجل، وبعدين لما يبيع ويكسب يبقى يرجع تاني يسدد. فهي ما تمشيش برضه مع الوجوه. طب تمشي مع المفاوضه؟ ليه ما تمشيش مع المفاوضه دي؟ المفاوضه ان يفوض احد الشريكين الاخر في الشركه، فتمشي مع شركه المفاوضه، والمفاوضه فيها طبعا راس مال وعمل. طب تمشي مع شركة العنان؟ ايوه. ها؟ تمشي. عايزين نسمع الاخوة اللي ورا كده يقولنا هل ممكن تمشي في شركة العنان ولا ايه؟ المسألة دي. نعم تمشي شركة التضامن مع شركة العنان ولا تمشي؟ تمشي. جميل قوي تمام. لاحظ ورا بيقول ايه؟ يعني تمشي ليه؟ لو هتمشي هتمشي وهتوقف برضه هتوقف ليه؟ يعني ايه السر؟ لو هم وقفوا ليها يعني شركة العنان مفهومها ايه؟ يا الله عليه يطلب العنان لغاية سياسة شركة العنان مش شرط يكون أشخاص، لذلك احنا في الفقه الإسلامي ما قلناش ايه هي شركة الأشخاص وهي شركة الأعمال. في شركات يعني شركة العنان دي ممكن أحيانا تبقى أشخاص وممكن أحيانا تبقى أموال عادي. أنت هتقسمها أسهم ولا مش هتقسمها أسهم؟ لو قلت لي هقسمها أسهم أقول لك أنت رحت كده شركة الأموال، لو مش هتقسمها اسهم هتقول لي ده انت ليك الربع وده انت ليك الثمن والكلام ده، اقول لك انت رحت لشركه الاشخاص يعني عادي. يعني شركه التضامن تمشي برضه مع شركه العنان يا جماعه، لان شركه العنان مفهومها اشتراك براس مال وعمل وعمل. فلما تبص حضرتك على شركه التضامن هي برضه اشتراك براس مال وعمل، فاذا شركه التضامن تمشي مع العنان وتمشي مع المفاوضه. وطبعا احنا ذكرنا مع بعض المره اللي فاتت ان احنا مشينا على في تعريف المفاوضه على ان المفاوضه هي العنان، علشان نقدر نقول هي شركه عنان ونريح دماغنا بدل ما نشغل بالنا بالمفاوضه. فنقدر نقول ان شركه التضامن دي شركه ايه؟ عنان، صح كده؟ لان فيها راس المال ورخ راس مال وعمل. طبعا الحاجة هنا بتقول لنا شركة العنان كانت جائزة، تقال المرة اللي فاتت جائزة، جاي بتغير كلامك النهاردة دي. شركة التضامن بنقول عليها ان هي غير جائزة. طب ايه بقى مين اللي حل لنا المشكلة دي؟ تمام. يعني هي الشركات اللي احنا قلناها يا جماعة احنا كلنا متفقين، شركات في الفقه الاسلامي كلنا متفقين على انها جائزة بالشروط ولا ايه؟ يعني لو اخلي شرط من الشروط مش هتبقى جائزة، فهي شركة عنان لكن اخلت بشرط من الشروط اللي هو مسألة الخسارة، ان الخسارة للأسف يعني موجودة او متوازية على الكل بغض النظر عن مقدار حصتين، فهي شركة عنان لكنها فاسدة، شركة عنان فاسدة لمخالفتها شرط من الشروط. طيب شركة التوصية البسيطة تمشي مع أي نوع من الأنواع؟ التوصية البسيطة اللي احنا اتفقنا ان هي فيها مكونين، مكون شركاء متضامنين بغض النظر عن الحصة، ومكون تاني ناس مسؤولين بس بمقدار الحصة. تمشي مع شركة العنان برضو لأن ده لأن دول برضو فيها رأس مال وعمل نفس مفهوم شركة العنان، وإن كانت هنا فاسدة برضو لدخول الشرط الثاني. شركة المحافظة، شركة المحافظة الأعمال. طب ليه مفيش ولا واحد قال لي دي شركة عنان برضه تمشي شركة عنان؟ ليه ايه يعني؟ ده انا بقول ده انا كل شرحي يعني يوحي بانها شركة عنان، انتوا رحتوا ماشيين في سكة تانية يعني غير اللي انا قلت. هي فكرتكم صح برضه، بس انا اقصد ان انتم يعني ما جبناش مع بعض في الاخر. لا هي شركة عنان يعني شركة المحافظة دي بقول لحضراتكم ان دكان بقالة، هو دكان البقالة اللي هيجيب البقالة بتاعته مش هيجيب بفلوس؟ يعني شركة تمشي شركة عنان تمام. طب حضراتكم بتقول شركة وجوه تمشي شركة وجوه، ان هما لو جابوا البقالة دي نسيئة قالوا احنا ما معناش فلوس هنروح نجيب الحاجات دي نسيئة بالآجل وما نبيعها نبقى نسد، ماشي؟ يبقى شركة عنان تمشي شركة عنان تمشي شركة وجوه. وبالتالي احنا بنتكلم في الشريعة الإسلامية، أي شركة من شركات الشريعة الإسلامية تمشي أشخاص وأموال، إنما هنا المحافظة زي ما بقول لحضراتكم تمشي شركة عنان تمشي شركة وجوه. اتفاق كده بدون أوراق. اتفاق بدون أوراق. عشان انها من غير اولاد كنا نقول لا ليه لا لا انا مش شرط لا لا يعني عايزين الشركة في الاصل ان راس المال يبقى نقدي ده الكفايه في البداية نقول علان وبعدين نقول وجوه من تنفع وجوه انما مش كلش وجوه بس لا يعني احنا قلنا وجوه بس بعد العلان ماشي هي نصر شركة المحطة كده وجوه واموال بس بدون كفاية هي المشكلة فيها عدم الكتاب شركة المساهمة بقى نيجي لشركات الأموال نيجي لشركات الأموال خد بس سيادتك من المقارنة دي لأن هي مهمة جدا لحضرتك في الحياة العملية يعني هي جائزة الأول شركة المحطة جائزة مدام نفس الموضوع بشروط الشريعة يعني هي تتعامل بالمباح وفي المباح مدام تتعامل بالمشروع وفي المشروع يعني شركة المساهمة لان احنا المره اللي فاتت وصلنا ان شركه المفاوضه هي شركه العمال كل الموضوع ان الامام مالك تعرف المفاوضه تعريف لوحده عن العمال الامام ابو حنيفه عرفها تعريف قلنا احنا ما لناش علاقه بتعريف الامام ابو حنيفه خالص علشان هي تعريف الامام ابو حنيفه مش موجود في الواقع طيب شركه المساهمه تنفع شركه ايه شركة المساهمة عنان ومفاوضة ليه بقى مفاوضة حضرتك يعني في تفويض من اطراف لاطراف اخرين في الشركة دي بالذات فنضيف عليها هي شركة عنان تنفع يعني شركة عنان وتنفع نضيف عليها انها كمان بعد العنان تأخذ شكل المفاوضة يعني هي شركة عنان وتأخذ في نفس الوقت شركة المفاوضة لأن الجمعية العمومية من الشركاء تفوض مجلس الإدارة في العمل. طيب تمام. تنفع مضاربة ولا ما تنفعش مضاربة؟ اللي الحضرات اللي بيقول تنفع يقول إيه وجهة نظر ويقول ما تنفعش برضه يقول إيه وجهة نظر. يعني بيع السهم بتاعه في جزء دافع رأس ماله مش شغال وفي جزء ايه بقى دافع رأس ماله بيشتغل احنا عندنا فكرة المضاربة يا جماعة ان رأس المال بيكون من طرف واحد والعمل بيكون من طرف اخر تاني المضاربة بيكون رأس المال من طرف والعمل بيكون من طرف اخر فحضرتك لو بصيت على شركة الاسهم هتلاقي شركة الاسهم ما فيهاش العنوان ده ما فيهاش المفهوم ده لان شركة المساهمة مجلس الادارة دافع زيه زي الناس اللي في الجمعية العمومية يعني داخلين باموال ليهم رأس مال الشركة يعني بيشتغلوا وكمان داخلين برأس مال يبقى مجلس الادارة متوفر فيه جزئيتين مع بعض انه صاحب رأس مال يعني صاحب اجزاء من الشركة وفي نفس الوقت هو يعمل في الشركة بخلاف الباقين هم داخلين باموالهم من الشركه دي شركه اعمال شركه اعمال كل الموضوع انت افترض دلوقتي شركه العنان في السوبر ماركت انتوا خمس صنفار قلنا هنفتح سوبر ماركت انت قلت انا فلوس هي بس انا ماليش في الشغلانه دي لان انا راجل مدرس وبدي دروس وبدي ادفع 12 مليم ها امتى المحل ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش ينفع هنسميها شركه ايه هنسميها شركه ايه هل تمام شركة ايه؟ مضاربة ليه؟ مساهمة هم متدخلين بأسهم شركة المساهمة دي يا جماعة شركة عملاقة شركة عملاقة شركة قانونية حكومية عملاقة لذلك القانون بيقول ان اي شركة مساهمة انا اللي هديرها وانا اللي هيكون فيها ليا فيها النسبة الاكبر مش سوبر ماركت ولا شركه كده بمليون جنيه ولا بمليار ولا بتاع ها حضراتكم فتحتوا خمسه فتحوا سوبر ماركت كله دفع فلوس لكن في اثنين قالوا احنا مش هنشتغل لان احنا مش فاضيين للشغل تبقى دي شركه ايه؟ عمان شركه عنان يا اخوان ماشي مفاوضه بس هي اساسنا شركه عنان شركه عنان يا اخوان كل الناس دافعه كل الناس دافعه ما دامت كل الناس دافعة يجوز لبعض الناس ان يكونوا في العمل ويجوز لبعض الناس الا يكونوا في العمل كل الموضوع ان الناس اللي في العمل الطبيعي ان نسبة حصتهم ايه نسبة حصتهم هتعلى لو هو ما بياخدش اجر بس بتحسبها تزيد مقابل ايه؟ مقابل العمل بتاعه او راتب شهري او نديله راتب شهري وخلاص نريح دماغنا دي او دي. واضحه كده يا اخوانا؟ ده بالنسبه للشركه في القانون الوضعي ومدى موافقتها مع الفكر الزام. مش هتقل على حضراتكم بقى اكتر من كده عشان تتقل مني. حضرتك على فكره ممكن تلخصي وانت قاعده دلوقتي قبل ما تنسي بس مش ممكن يعني مش لازم حرفي يعني المعنى اهم حاجه المعنى يوصل. دكتور عمرو الجزئية بتاعت النهاردة دي مش هنلاقيها في المذكرة لكن هي مهمة وبعدين سهلة انا متهيألي محدش يغلط فيها دلوقتي متهيألي. لا حضرتك الاول واضحة يا دكتور الكتاب يا دكتور والله.